ذبائح للقاء يسوع عليهم عطش ولجوع طعاما خبز الحياة ويروي ماء الينبوع ويروي ماء الينبوع ويروي ماء الينبوع طعاما حياة ويروي ماء الينبوع يا سائح اترك ما فات واسلك في طريق بثبات وان كان في طريق ألمان اذكر ما في حبك ألمان أذكر ما في حبك ما البق يضرب بعد قليل بالفرح وصوت التهليل حفلة عظيمة على السحاب والسهران والسهران يلبس إكليل والسهران يلبس إكليل حفلة عظيمة على السحاب والسهران يلبس إكليل رح يعد لك مكان زمان قلبي شوق إليك سعدك لا لا أكثر سعدك لا لا أكثر سعدك لا لا أكثر قلبي شوق إليك سعدك لا لا أكثر يا وديع المسيح يا سكنة وسط الصخور لا تخافي من خطر حاميكي صخر حاميكي صخر الدهور حاميكي صخر الدهور لا تخافي من خطر حاميكي